قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج في أثناء باب صفة الحج ودخول مكة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسكن فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عمر فيه صفة رمي الجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، فيأتي الجمرة الدنيا وهي التي تلي مسجد الخلف فيرميها بسبع حصيات يكبر الله مع كل حصى، ولابد كما تقدم أن يكون العدد سبعا لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال لتأخذوا عني مناسكا، ولابد أن يكون بحصى الخلف الذي يكون بقدر ما يكون بين الإصبعين كما تقدم تفريغه، ولا بد أن تقع في المرمى يقينا، وتوجد غلبة الظن عند بعض الفقهاء من الحنابلة، والراجح أنها إنما تجزي عند العذر كزحام ونحو، وإلا فلا بد من أن تقع يقينا، وإن أصابت حائطاً أو نحوه فسقطت تدحرجت أجزأت كما تقدم تقريره. فيأتي هذه الجمرة فيرميها بسبع حصيات يكبر الله مع كل حصاة، قال ثم يسهل، قال الفقهاء فيأخذ ذات اليمين، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيام، فيأخذ ذات اليمين حتى يبعد عن الزحام، يسهل يأتي مكانا سهلا ويرفع يديه ويدعو كما جاء في هذا الحديث. وقد جاء في ابن أبي شيبة أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقف بقدر ما يقرأ سورة البقرة، كان يقف عند الجمرتين بقدر ما يقرأ سورة البقرة. وفيه هو الحديث الذي سبق، الأثر الذي سبق في ابن أبي شيبة، وفيه وعنه في الموطأ أنه كان يذكر الله عند الجمرتين ويسبحه ويهلله ويحمده، ويسبحه ويهلله ويحمده، وهو راوي هذا الحديث رضي الله تعالى عنه. فإذا انتهى من ذلك أتى الجمرة الثانية التي تليها الوسطى، فرماها كذلك بسبع حصيات، قالوا ثم يأخذ ذات الشمال حتى يأتي بعد ذلك الجمرة كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي جاعلا مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويقف عند الجمرة الوسطى كما وقف عند الجمرة الأولى. وأما جمرة العقبة فلا يقف عندها كما جاء في هذا الحديث، ولا بد من الترتيب بين هذه الجمار الثلاث لفعله عليه الصلاة والسلام. لا بد أن يرتب، لا يجزي رمي الوسطى حتى يتم سبع، حتى يتم الأولى سبع حصيات. فلو أنه تبين له أنه قد رمى الأولى مثلا ستة، تبين له أنه إنما رماها ستة أو رماها بست، ثم رمى الثانية بسبع، ثم رمى الثالثة بسبع، نقول له ارجع إلى الأولى، ارجع إلى الأولى، لأنه لا يصح رمي الثانية حتى يتم للأولى سبع حصيات، ولا يصح رمي الثالثة حتى يتم للثانية كذلك سبع حصيات. واعلم أنه يجوز له عند جمهور العلماء، وهو عندهم من باب الأداء لا من باب القضاء عند أكثرهم، فليس فيه دم، يجوز له لحديث رعاء الإبل، ويأتي أنه يجوز لهم، والحديث في سنن أبي داود، يجوز لهم الجمع، وهو عند العلماء جمع تأخير لا تقدم، يعني ما فيه جمع تقدم، وإنما يجمع جمع تأخير. فله في اليوم الثاني عشر أن يروي عن اليوم الحادي عشر وعن اليوم الثاني عشر، ينهي الجمرات الثلاث عن اليوم الحادي عشر، ينهيها، يعني ما يرمي الأولى أربعة عشر أربعة عشرة حصات، لا لا يجزيها، بل يرمي الأولى سبعة ثم الثانية سبعة ثم الثالثة سبعة عن اليوم الحادي عشر، ثم يعود فيرمي عن اليوم الثاني عشر الأولى فالوسطى، نعم، فجمرة العقبة سبعا سبعا. وإذا كان في اليوم الثالث عشر فله كذلك أن يرمي عن اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر سبعا سبعا سبعا، ثم سبعا سبعا سبعا عن الثاني عشر، ثم سبعا سبعا سبعا عن اليوم الثالث عشر. وجمهور العلماء على أن له كذلك أن يجمع إليها رمي جمرة العقبة، هذا الذي عليه الجمهور من المذاهب الأربعة، فقال له أن يؤخر كذلك جمرة العقبة، فيرمي جمرة العقبة أولا عن اليوم العاشر سبعا، ثم يعود عن اليوم الحادي عشر، ثم عن الثاني عشر، ثم الثالث عشر. وهذا يحتاج إليه أمثال العسكر نحوهم ممن يحتاجون إلى مثل هذا الجمع، وكذلك أيضا في الزحام، وكذلك أيضا بعض من يسكن بعيدا ولا يتيسر له السكن القريب فيحتاج إلى مثل ذلك، وهذا جائز عند أهل العلم وليس فيه ولله الحمد دم، وهذا من جنس الجمع بين الصلاتين، لكنه جمع تأخير عند العلماء، لا جمع تقديم. والرمي كما تقدم إنما يكون بعد الزوال ويستمر إلى غروب الشمس، فإن غربت الشمس في أيام التشريق فالراجح والمذهب أنه يؤخره إلى اليوم الذي بعده، إلى اليوم الذي بعده. وتقدم ما يدل على ذلك من أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. واعلم أنه إذا رمى جمرة العقبة فإن أصح قول العلماء أنه يحل له كل شيء إلا النساء إذا رمى الجمرة، أو أتى كذلك بنسك الطواف لأنه ركن، فإذا رمى الجمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، رواه النسائي. وأما زيادة وحلقتم فإنها ضعيفة، فيها الحجاج ابن أرطات، فالراجح وهو مذهب المالكية واختاره الموفق وهو رواية الإمام أحمد أنه إذا رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء، والمذهب أنه يتحلل بنسكين من ثلاثة، الثلاثة هي الرمي والحلق والطواف، لأن السعي للمفردين والقارنين يجزئهم سعيهم الأول إن سعوه، فعلى ذلك الأركان تكون للكثير من الحجاج المتبقية هي هذه الثلاث: رمي وحلق، أما النحر فليس له مدخل في باب التحلل، رمي وحلق وطواف. فالمذهب أنه إذا فعل نسكين من ثلاثة حل. فإذا وجد مثلا زحاما في الرمي أو أحب أن يقدم الطواف، طاف وحلق، طاف وحلق وتحلل، هذا المذهب، هذا هو المذهب. والراجح أنه إذا رمى الجمرة فقد حل، وعلى ذلك فإذا طاف، لأن الطواف ركن، فإذا طاف فقد كذلك فإنه يحل. وقوله حل له كل شيء إلا النساء، المذهب إلا النساء جماعا ومباشرة وقبلة ومسا وعقدا، وعقدا حتى العقد، قالوا إلا النساء، كل ما يتعلق بالنساء. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول طائفة من الحنابلة، استثناء العقد، استثناء العقد، وهذا أظهر، لأن العقد ليس من هذا الباب، لأن ذاك جماع ومقدمة جماع من قبلة أو مباشرة، وأما العقد فإنه لا يترتب عليه، لا يترتب عليه ذلك، فإن الرجل تكون له المرأة وفي ذمته وهي معه ولا يؤثرها، فإن كونه يعقد هذا ليس له أثر، يعني ليس له اتصال في أمر النساء فيما يتعلق بالرفث، فليس له اتصال في الرفث والله أعلم. وأما المذهب فإنهم يرون أنه حتى العقد لا يصح، لكن الأقرب ما رواه أحمد، ما هو رواية أحمد، اختيار طائفة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، اختيار طائفة من أصحاب أحمد، أنه لا يمنع من عقد النكاح والله أعلم. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحنثين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. هذا يدل على أن الحلق والتقصير أنهما نسك، أنهما نسك وليس مجرد تحلل كما يكون هذا في لبس الثوب وفي الطيب، بل هما نسك، لأن الأجر ترتب عليهما في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم المحنثين، اللهم ارحم المحنثين. وفيه فضيلة التقصير أيضا، لأنه في الثالثة قالوا المقصر، لكن الحلق أفضل منه، فالتقصير نسك وفيه أجر وثواب، لكن الحلق أفضل. والمراد بالحلق بالموسى ليس بالأرقام هذه، لأن الأرقام تبقي من الشعر، فهي تقصير، يعني إحفاء للشعر. فالمراد بالحلق يعني أن يحلقه بالموسى ونحو ذلك. ولا بد أن يعمم شعره كله بالحلق أو التقصير، وهو ظاهر الآية وهو المذهب. قال جل وعلا: محلقين ورؤوسكم والمقصرين، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. والقول الثاني في المسألة أنه يكفي بعض الشعر، قال الشافعية: ثلاث شعرات، لكن الراجح والقول الأول، وأنه لا بد أن يعمم الشعر كله بالحلق أو التقصير. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونهم، فقال رجل: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخفر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. هذا الحديث فيه التيسير في يوم الحج بالتقديم والتأخير بين مناسك ذلك اليوم، ومن ذلك أنه يجوز له أن يحلق رأسه قبل أن ينحر، أن يحلق رأسه قبل أن ينحر. ولذا قال له الرجل: حلقت قبل أن أذبح، فقال له: اذبح ولا حرج، اذبح ولا حرج. وأما في المحصر فلا، وأما في المحصر فلا، فليس للمحصر أن يحلق رأسه حتى يذبح هدية، في الحديث الذي بعده. وعلى ذلك ففي الحج له أن يحلق قبل أن ينحر، هذا من باب التخفيف، افعل ولا حرج. وأما في يوم أما المحصر فليس له أن يحلق رأسه قبل أن يذبح هديه، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. وأما في يوم الحج الأكبر فهذا من باب التخفيف على الناس، ولأن الوقت يسير فخفف في ذلك، فجاز لهم أن يحلقوا قبل أن ينحروا. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. هذا في إحصاره عليه الصلاة والسلام، أما حصر عن البيت عليه الصلاة والسلام، حصره العدو في الحديبية فحلق النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بذلك، ونحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا يدل على أن المحصر يجب عليه الحلق، على أن المحصر يجب عليه الحلق، لأنه سلم حلق وأمر أصحابه بذلك. وهذا هو أحد القولين في المذهب، وهو الذي مشى عليه صاحب الإقناع. وأما ما في المنتهى فهو أنه لا يجب، يعني لا يجب عليه أن يحلق، والصواب وجوب الحلق، وجوب الحلق، وأن يكون الحلق كما تقدم بعد، نعم، أن يكون الحلق بعد النحر، فينحر هديه ويحلق رأسه. ولذا قال أن الرسول نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، وفيه أنه حلق وأمر أصحابه بذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. والطيب يعني أولى بالمنع من العقد، لأن الطيب يعني كذلك يدعو إلى الرغبة بالمرأة، ويعني طيب الرجل، فإنسان إذا تطيب تهيأ للنساء، ومع ذلك فإن الطيب يحل، فأولى من ذلك العقد. فالراجح أن قوله إلا النساء إنما المراد به جماعا مباشرة وما دون ذلك من قبلة ومس. والحديث تقدم أن في سنده ضعفا، وأن الحديث المحفوظ إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، فالمرأة. نعم. رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا الحديث إسناده حسن، وفيه أن المرأة تنهى عن الحلق فتقصر من شعرها. قال العلماء قدر أنملة، لا يريدون أنها يعني لا تنقص عن قدر أنملة، بل نقصت كذلك، فالمقصود أنها قدر أنملة أو نحو ذلك، فتأخذ ما يصدق عليه أنه تقصير، يعني تقصر من عموم شعرها، يجمع الشعر من خلف ثم تأخذ منه، تقصر منه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له، متفق عليه. نعم. وهذا فيه أن المبيت بمنى من واجبات الحج، لأن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان مستحبا لم يحتج إلى إذن، فدل على أنه من واجبات الحج، يعني استأذنه شرعا، ليس المقصود الاستئذان الذي من باب التكريم له، أو أن يكون المقصود بالاستئذان هنا استأذنه شرعا، يعني أن يجعل له إذنا شرعيا. وهذا يدل على أن هذا عزيمة وأنه واجب، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وأن المبيت بمنى من واجبات الحج. والمذهب أن من ترك ليلتين فإن عليه دما، لأن واجبات الحج من تركها فعليه دم، أي واجب من واجبات الحج يتركه فعليه دم، سواء كان ناسيا أو جاهلا فإن عليه دما. لقول ابن عباس رضي الله عنه في الموطأ قوله اشتهر، فكان إجماعا ولم يعلم له أيضا مخالف رضي الله عنه، وهو في موطأ مالك والبيهقي وغيرها من المصنفات. وفيه أنه قال من وغيرهما، وفيه أنه قال من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما، فليهرق دما، ولا يعلم له مخالف. وهذا هو العمدة في وجوب الدماء في الحج، مع ما فيه أيضا من القياس على فعل المحذور. ولما كان الواجب يعني مأمور به كان أقوى، ولذا تعين فيه الدم، ولذا تعين فيه الدم، ولذا يظهر لي أيضا أن القياس يدل عليه، فإن الشرع أوجب في المحذورات دما مع التخليل بينه وبين الإطعام والصيام. ومعلوم أن فعل المأمورات مقدم على ترك المنهيات، ففعل المأمور هو الأصل، فهو مقدم على ترك ما نهي عنه. فكان في ترك الواجب الدم على التعيين، كان فيه الدم على التعيين، فكان إلحاقه بالمحذورات التي أوجب فيها أهل العلم الدم على التعيين كالجماع بعد التحلل الأول كان أظهر من التخيير فيه، ولذا فإن الواجب فيه دم. يدل على ذلك قول الصحابي والقياس، وكما قال ابن قيم فإن أقوال الصحابة لا تخالف القياس، بل إن القياس يؤيدها ويدل عليها في غالب المسائل، لها دليل آخر من قياس أو غيره. وأما أن يخالفها القياس فلا، إذن هذا الأثر يؤيده القياس أيضا، إذن فيه دم، سواء كان ناسي كما دل عليه الأثر أو كان جاهل. وهذه قاعدة الشرع في جميع المأمورات، ولذا وجب سجود السهو، في السهو، في يترك واجبا ساهيا فيجب عليه سجود السهو، ولذا يسميه العلماء بدم الجبران، لأنه يجبر ما يكون في الحج من النقص. وتقدم أن المحظورة تعفى فيها، لأن هذا فرق بين المحظورات وبين المأمورات، فالمأمورات لا تسقط لا بنسيان ولا بجهل، وإنما تسقط بالعجز، ولذا يقول العلماء لا واجب مع العجز. ولذا فإن عروة رضي الله عنه بن مضرس لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بدم، لأنه كان معذورا، يعني في من فاته شيء من الواجبات، نعم، على أنه أدرك، لكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك، فهذا قد فاته الوقوف، بعرفة، فاته الوقوف بمزدلفة، بمبيت مزدلفة، ولم يجب عليه دما، فنقول إن هذا للعجز، ولذا من منعه الزحام عن الوصول إلى المزدلفة فلم يصل إليها إلا وقد أذن الفجر، نقول إنه لا دم عليه. كذلك أيضا من لم يجد مكانا يبيت فيه بمنى، لأن المخيمات قد امتلأت بها منى، ومخيمه معين خارج منى بمزدلفة وغيرها، فيبيت بمكانه ولا دم عليه، لأنه عاجز شرعا عن المبيت بمنى. إذن الواجبات تسقط بالعجز، ولذا لا دم على من ترك واجبا عجزا، لا دم عليه. وأما من تركه ناسيا أو جاهلا فإن عليه الدم. ترك من ترك ليلتين قالوا فعليه دم، ومن ترك ليلة واحدة فالمذهب أن عليه إطعام مسكين، أن عليه إطعام مسكين، وهذا هو الظاهر، لأن أقل فدية كما تقدم في الشرح هي إطعام مسكين، والذي تفوته ليلة ويدرك ليلة لا يقال إنه فاته واجب، بل قد فعل جزء من الواجب، وأما الجزء الآخر فإنه يجبر بإطعام مسكين، فيطعم مسكينا واحدا إن فاتته ليلة، إن فاتته ليلتان فإنه يطعم مسكينين، وهذا هو تقرير المذهب. نعم. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النحر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وهذا تقدم أنه يدل على جواز الجمع بين الرمي رمي الجمار. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لكنهم هنا يرمون ليومين، ويوم النفر يحضرون له، هذا أول، فيحضرون يوم النفر الأول ويحضرون يوم النفر الثاني، لكن لو جمعوا فلا حرج، لو جمعوا إلى آخر في آخر الأيام فلا حرج في ذلك ما عليه العامة من أهل العلم. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. هذا فيه استحباب الخطبة يوم النحر، يخطبهم في الضحى وليس هذا يوم عيد، وهذا ليس يعني ليست خطبة عيد في حقه، ليست خطبة عيد في حقهم يعني في حق الحجاج، لكن يعلمهم فيها المناسك، يعلمهم فيه فيها ما تيسر من ما يتعلق برمي الجمار ونحو ذلك ما يحتاجونه في الأيام التي هي أيام التشريق. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. نعم. ويوم الرؤوس هو اليوم الحادي عشر، واليوم الحادي عشر سمي بيوم الرؤوس لأن الناس يأكلون فيه الرؤوس، يأكلون فيه الرؤوس، رؤوس أضاحيهم، فهذا فيه أيضا استحباب أن يخطب يوم الحادي عشر ليعلمهم كذلك المناسك. نعم. لأنه إذا خطبه الضحى أخبرهم في يوم النحر عن مناسك يوم عشر وما قد أشكل عليه في رمي الجمار ونحو ذلك، ثم في يوم الحادي عشر يخبرهم بما تبقى من أحكام المناسك. نعم. أوسط أيام التشريق في الحديث. نعم. وقالوا يوم الحادي عشر. نعم. لأن اليوم الحادي عشر والثاني عشر نعم كلاهما متوسطة. اليوم نعم اليوم الحادي نعم اليوم الحادي عشر. نعم. قال في قال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه هم ذكروا أنه اليوم الحادي عشر. إلا في الواقع فإن الوسط هو اليوم الثاني، ها اليوم الثاني عشر، لكن تعلمون أن اليوم الثاني عشر يوم يتهيئون فيه لرمي الجمرة ويستعدون، فيوم الرؤوس هو يوم الحادي عشر، ولعل يعني أدخل يوم النحر في حسابها بالعد، في حسابها بالعد، وإلا فإن اليوم الحادي عشر هو أول أيام التشريق، إلا أن يكون المقصود بأوسط يعني هو خير أيام التشريق، قد يكون المقصود بأوسط أنه خير أيام التشريق، يعني لا يكون من جهة الحساب وإنما يكون هذا من جهة أنه هو أوسطها يعني خير، لأنه أول خير أيام التشريق واليوم الحادي عشر والله أعلم، لكن العلماء ذكروا أن هذا في اليوم الحادي عشر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. وعن ابن طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن الطواف بالبيت للقارئ يكون كالمفرد، فيكفيه أن الطواف الواحد الذي هو طوافه بالبيت يجزئه أن يجزئ القارئ عن حجه وعن عمرته، وهذا في حق القارئ والمفرد جميعا. وكذلك السعي بين الصفا والمروة يكفيه عن حجه وعمرته، لكن الطواف الذي يكون عند أول مجيء يسمى بطواف قدوم، هذا لا يجزي، هذا طواف استحباب. فالقارن والمفرد إذا أتيا يوم ثمانية فإنهما يبدأان بطواف القدوم استحبابا، ولو ذهب إلى ميناء لم يكن عليهما من حرج. فإن سعيا بعده أي بعد طواف القدوم أجزأهما هذا السعي عن سعي الحج. أما طواف الإفاضة فإنه يكون في يوم النحر، ويكفي القارئ عن حجه وعمرته، وأما المفرد فظاهر. فالقارئ والمفرد من جهة الأفعال أفعالهما واحدة. وأما المتمتع فعليه طوافان وسعيان، طواف لعمرته وطواف لحجه، فيطوف عند القدوم للعمرة ويطوف يوم النحر للحج. إذن المفرد والقارن عليهما طواف واحد ركن، وأما المتمتع فعليه طوافان، طواف لعمرته وطواف لحجه. وأما السعي فكذلك في المذاهب الأربعة جميعا، وأن المتمتع عليه سعيان، وأما القارن فعليه سعي واحد. المتمتع عليه سعيان، سعي لعمرته يفعله عند قدومه، فيطوف للعمرة ويسعى للعمرة ويقصر، وسعي لحجه. هذا الذي عليه المذاهب الأربعة، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول عن عائشة في الصحيحين، وفيه أنها قالت رضي الله عنها في المتمتعين: فإذا رجعوا من منى طافوا طوافا آخر. فإذا رجعوا من منى طافوا طوافا آخر، أي سعوا سعيا آخر. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا أبو كامل الفضل بن حجر، قال رضي الله تعالى عنه في البخاري: قال أبو كامل الفضل بن حسين، ثم ساق سنده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أقول قال الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه: قال أبو كامل الفضل بن حسين، ثم ساق سنده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال رضي الله عنه: ثم أمرنا، وكان من المتمتعين، عشية يوم التروية أن نهل بالحج، فإذا طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي. فالأول متفق عليه من حديث عائشة، والثاني في البخاري. وعن أحمد رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد يسعاه فقط، إن سعاه عند قدومه كفاه، وإن لم يسعه عند قدومه فهو كالقارن يسعاه في يوم النحر. واستدل بحديث جابر رضي الله عنه، فيه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. قال هذا يدل على أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد. وقد جاء في صحيح مسلم ما يدل على أن جابرا كان من المتمتعين، لأنه قال: فلما طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة عند قدومهم، قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب. فدل على أنه كان من المتمتعين، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني من المتمتعين والقارنين لم يسعوا إلا سعيا واحدا. وأجاب عن حديث عائشة بأنه قد قيل إنه من قول الزهري، والصواب هو القول الأول. أولا أن الحديث متفق عليه ولا يعلق يعني بمثل هذا، بل هو من قول عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن المتمتعين لما رجعوا منها طافوا طوافا، طافوا بين الصفا والمروة طوافا آخر، فهذا قول عائشة وليس بقول الزهري رضي الله تعالى رحمه الله تعالى، بل هو قول عائشة، وهذا الحديث متفق عليه كما تقدم. وأما حديث ابن عباس فإنه أعلم بأن البخاري لم يسمعه من الفضل ابن حسين من شيخه أبي كان، وأجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول بأن هذا كالعنعنة، والإمام البخاري ليس بمدلس، فقوله قال هو بمنزلة قوله عنه، فهو شيخ. وعلى ذلك لما كان الإمام البخاري ليس معروفا بالتدليس فإنه يقبل ذلك ويكون له حكم الاتصال. وهذا هو جواب أهل العلم على ابن حزم في رد حديث المعازف. وأما الجواب الثاني فيقال إنه قد أتى بقول قال، ومعلقات الإمام البخاري عند أهل العلم المجزوم بها مقبولة وإن كانت عن غير مشايخه، فكيف وهي عن مشايخه. الجواب الثالث أن هذا قد رواه الإسماعيلي في مستخرجه موصولا، فقد وصله الإسماعيلي في مستخرجه، ووصله أيضا مسلم خارج الصحيح، بقي الجواب عن حديث جابر. فنقول إن عائشة وابن عباس أكثر من ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والكثرة مقدمة، فهما اثنان وهو واحد. إذن هذا وجه ترجيح. وجه آخر في الترجيح أن نقول إن حديث عائشة في الصحيحين وحديث جابر في صحيح مسلم، ولا شك أن الحديث الذي في الصحيحين يرجح على الحديث الذي يكون في صحيح مسلم. وجه ثالث أيضا من أوجه الترجيح أن الرواية التي فيها قوله فأتينا النساء ولبسنا الثياب التي تدل على أن جابر من أصحابه المتمتعين، أن فيها عنعنة أبي الزبير، وعنعنة أبي الزبير تكلم فيها جماعة من أئمة الحديث، فجائز أن يكون جابر من أصحابه القارنين، فإذا كان من أصحابه القارنين فلا إشكال، فيكون قول جابر. فأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني القارنين فلم يطوفوا إلا طوافا واحدا. وعلى ذلك ويؤيد هذا ويدل عليه أن الحج قد انفصل عن العمرة، وبينهما تحلل تام كما تعلمون، فكان لهذه أي العمرة كان لها ركنها الذي هو الطواف، وكان الذي هو السعي بين الصفا والمروة، وكان للحج ركنه الذي هو السعي بين الصفا والمروة. وقد قال جل وعلا في كتابه إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه إذا طوف به. واعلم أن جمهور العلماء على أن السعي من أركان الحج، ولذا جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وأيضا حديث ابن عباس المتقدم فإذا طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدى. فإذن الصواب الذي عليه المذاهب الأربعة وجوب السعي على المتمتعين. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغمر في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. وتقدم أن هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الإسراع في الخطى في السبع في طواف الإفاضة، وإنما كان ذلك في طواف القدوم أو في طواف العمرة فقط. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصر ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وهذا الحديث في أنه مستحب له أي للحاج بعد أن يدفع عن منى أن يأتي المحصر وهو حيف بني كنانة، وهو الذي تقاسم فيه المشركون من قريش على التضييق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه في الشرك، فأظهرت فيه شعائر الكفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أظهر فيه شعائر الإسلام، فأتى إلى المحصر وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة عليه الصلاة والسلام للمحصر، ثم ركب يعني في آخر الليل إلى البيت، فطاف عليه الصلاة والسلام الذي هو طواف الوداع، الذي هو طواف الوداع. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلاً أسمح لخروجه، رواه مسلم. وهذا يعني اجتهاد منها رضي الله عنها، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن بقاء أن صلاته فيه لإظهار شعائر الإسلام حيث تقاسم على الكفر كما جاء هذا في الصحيحين. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه إن هذا جيد، لكن هنا يعني أولا هذا من أجل المكث بالمحصر، ثم أيضا مثل ما تفضلت يعني كونه الآن اشتغل برمي الجمرة وحصل له من الإعياء بسبب الرمي والمشي، فكونه يأتي البيت متهيئا بعد أن يرتاح فيأخذ نصيبا من المبيت، لا شك أن هذا أفضل. فهذا نعم يعني من أجل أن يأتي به متهيئ، فليس ثقلا كما يفعلها الناس يعني عبادة كأنها ثقيلة يريدون أن ينتهوا منها، ينبغي له أن يأتي ويرتاح ويذهب، فيأخذ مثلا مكانا يرتاح فيه ثم بعد ذلك يذهب في الليل. نعم، لأن ليلة الرابع عشر ثم دخل يوم الرابع عشر. نعم، هذا جيد يعني. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط، متفق عليه. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني الطواف، لأن الذي بالبيت هو الطواف به، إلا أنه خفف عن الحائط، متفق عليه. وفي الصحيحين وسلم قال في صفية لما قيل له إنها قد حاضت قال: أحابستنا هي؟ فقيل له إنها قد أفاضت فقال: لا. إذن فيه أن طواف الوداع ليس بوقف، أن طواف الوداع ليس بوقف، ولذا فإنه خفف على الحائط، وسمي وداعا لأن الذي يفعله يفارق البيت ويفارق مكة، ولذا جمهور العلماء على أنه لا يشرع إلا عند المفارقة، ولذا إن مكث إن أقام بعده أعاد كما هو قول الجمهور، إن أقام بعده أعاد لأنه وداع، وهو ظاهر الحديث: أمر الناس أن يكون آخر عهده بالبيت فيكون وداعا ليس بعده إقامة، واستثنوا ما إن انتظر رفقة ولو كان ذلك لساعات، أن ينتظر رفقته يجتمعون هذا لا بأس به، ينتظر رفقة أو أن يشتري شيئا في طريقه، يعني لا يقصد الأسواق، وإنما ما في طريقه من الأسواق يقف ويشتري وهو في طريقه، يشتري طعاما يشتري أغراضا يحتاج إليها في طريقه ونحو ذلك، هذا لا ينافي الوداع. وهذا كالذي يسافر ويودع أهله أو يودع مضيفة فيشتري شيئا في طريقه ويقف، فإن هذا لا يعد منافيا للوداع، لكن لو أنه ذهب واستأجر شقة ولم رأوا أن هذا لم يودعه، إذا سلم عليهم وذهب واستأجر شقة في نفس البلد وبات فإن هذا ينافي عندهم الوداع كما هو معروف العرف. فجمهور العلماء قالوا إنه إذا أقام بعده فإنه يعيد، وأما الأحناف خلاف الجمهور فقالوا إنه إذا وادع فأقام فلا يضر، فله أن يوادع ثم يقيم، لكن هذا يخالف ظاهر الحديث. واعلم أن أصح أقوال أهل العلم أن طواف الوداع مشروع، أن طواف الوداع مشروع لكل من يريد الخروج من البيت، سواء كان حاجا أو معتمرا أو غيرهما. فكل من أراد أن يخرج من مكة فإنه يشرع له أن يطوف طواف الوداع. يدل على هذا يعني، وأنه ليس من مناسك الحج التي هي من مناسكه المرتبطة به، يدل على ذلك أنه لو فعله، لو طاف طواف الوداع فأقام بعده فإن عليه أن يعيده، فإن عليه أن يعيده، وليس هذا في شيء من مناسك الحج. طواف الإفاضة تفعله وتجلس، والسعي تفعله وتجلس، وهكذا سائر المناسك. فدل على أنه مشروع عند الخروج لكل خارج، سواء كان حاجا أو معتمرا أو غيره، لكنه في حق الحاج واجب. ولذا في هذا الحديث قال إلا إنه خفف عن الحائض، فهو في حق الحاج واجب لهذا الحديث، وأما ما سوى فهو مستحب حتى المعتمر، وهو الذي عليه المذاهب الأربعة، اختارها الشيخ عبد العزيز بن باز، وأن المعتمر لا يجب عليه طواف الوداع وإنما مستحب. وأما ما جاء في الترمذي أن من أراد الحج، أن من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت، ففيه قوله أو اعتمر، فالحديث ضعيف، فيه الحجاج ابن أرطاه، فالمعتمر لا يجب عليه وإنما يستحب. وإذا كان طاف وسعى وقصر وخرج فلا يقال إنه يطوف، لا يقال إنه يطوف كما قال أهل العلم، وإنما يطوف طواف وداع في عمرته إذا مكث، فإذا مكث فيستحب له من غير وجوب أن يودع البيت بطواف. ومثله أيضا من ذهب إلى مكة لغير حج أو عمرة فأراد أن يخرج منها، فالأفضل أن يوادع. ومن سافر وخرج، من سافر فإن عليه دما، أما إذا لم يصل إلى حد السفر يعني من وصل مسافة قصر استقر عليه الدم إذا لم يوادع، وأما إذا كان دون مسافة قصر فإنه يرجع. ولذا أهل جدة إذا قلنا إن مكانهم دون مسافة قصر فلهم أن يذهبوا إلى جدة ويرجع، وأما أهل الطائف أبعد، مسافتهم مسافة قصر، فإن ذهبوا فقد استقر عليهم الدم. يعني هذا الرجل لم يوادع، خرج مشى 10 كيلو مترات وأخبر أنه يجب، يعود وليس عليه شيء، لكن إذا وصل 80 كيلو نقول استقر عليه الدم، لأنه طواف وداع، هذا سافر، فما دام حصل منه السفر ووصل مسافة قصر فإنه لا يعود. مثل رجل وصل إلى حائل، فهل نقول له ارجع فأتي بطواف الوداع؟ نقول لا، استقر عليك الدم. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. هذا الحديث فيه أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا 100 صلاة، فيكون 100,000 صلاة. وهذا حديث صحيح، وألحق أكثر أهل العلم سائر حرم مكة بالمسجد الحرام، لأن الجميع مسجد حرام، كل مساجد الحرم هي مسجد الحرام. ولذا قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وكان قد أسري به من بيت أمي هان، كما هو في الصحيح. فعلى ذلك كل المساجد التي في الحرم فيها هذا الفضل. وإن كان مسجد الكعبة أفضلها لقربه من الكعبة، لكن المكان كله حرم والصلاة فيه مضاعفة. وألحق أيضا أكثر أهل العلم بالصلاة سائر الأعمال الصالحة من تلاوة القرآن وذكر وغير ذلك، قياسا على الصلاة، والله أعلم. نعم. باب الفوات والإحصار. الفوات هو فوات الوقوف بعرفة، يفوته الوقوف بعرفة، في الطريق تتعطل سيارته ساعة كاملة. الفوات أن يفوته الوقوف بعرفة، مثلا تتعطل سيارته فلا يصل إلا وقد أذن الفجر، يعني يؤذن عليه الفجر قبل أن يدخل في عرفة، فيكون قد فاته الوقوف بعرفة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك. إذا من لم يدركها قبل أذان الفجر فإنه لم يدرك، بل قد فاته الحج، والحديث رواه 5 وحديث صحيح. أما الإحصار فهو منع المحرم يعني بحج أو عمرة من إتمام نسكه. وعلى ذلك فالفوات يختص بعرفة، وعلى ذلك فهو يختص بالحج، لكن الإحصار لا يختص بعرفة، بالنسك كله، عمرة أيضا أو حج. فمن فاته الوقوف بعرفة فما الحكم فيه؟ هذا الرجل الذي أتى ووصل إلى عرفة وقد فاته الوقوف، قال العلماء إنه يأتي بعمرة، يتحلل بعمرة، جاء محرم فاته الوقوف، ما في لنا فائدة أنه يتم الحج، انتهى الحج، فاته الحج، فيتحلل بعمرة، يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، ويحج من قابل ويهدي، يعني من قابل، يحج من قابل ويهدي. وهذا هو قول عمر رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مالك عنه في موطئه بإسناد صحيح ولا يعلم له مخالف، وهذا هو المذهب، إلا أن يكون قد اشترط. فإن كان قد اشترط فإنه يكفيه التحلل بالعمرة، وليس عليه قضاء ولا هدي في السنة القادمة إذا كان قد اشترط. هذا حكم من فاته الوقوف. والمذهب أن له أن يبقى إلى السنة القادمة محرم، لو شاء قال أنا أريد أن أبقى إلى السنة القادمة محرم، قالوا فله ذلك. والقول الثاني هو قول الجمهور وذكره الموفق احتمالا في المذهب أنه ليس له ذلك، لأن الحج إنما يكون في أشهره عند جماعة أو في بقية السنة، وأما أن يحرم في هذه السنة ويحج من السنة القادمة فلا، أن يبقى محرما سنة أو سنتين فلا، أن يبقى محرما بالحج، بل يحرم ويحج من عامه. وعلى ذلك فالراجح أنه ليس له أن يبقى محرما، نقول تتحلل، وهو ظاهر أثر ابن عمر، وهو ظاهر أثر عمر رضي الله تعالى. إذا نأمره أن يتحلل بعمرة، وأن إذا جاءت السنة القادمة حج، يعني من قابل وجوبا ويهدي. بقي المحصر، قال الله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. المحصر قال فقهاء الحنابلة هو الذي حصره عدو، منعه عدو من إتمام نسك، فهذا الذي حصره عدو فمنعه من أن يتم نسكه، ما الواجب عليه؟ قال واجب عليه أن يذبح هديا، يعني إلا أن يكون قد اشترط، فيذبح هديا، يذبح هديا ثم يتحلل، يهدي ثم يتحلل. وهل يجب عليه الحلق أم لا؟ قولا تقدم أن الراجح هو وجوب الحلق عليه، وعلى ذلك فيجب عليه الحلق. وعلى ذلك فمن حصره عدو فإنه يذبح هديه ويتحلل. فإن كان الذي منعه من ذلك فوات ضياع نفقة أو مرض ونحو ذلك فقالوا لا يبقى محرما، هذا المذهب يبقى محرما. والراجح وهو القول الثاني في المسألة وهو مذهب الأحناف أن ورواية عن أحمد أن الذي تضيع نفقته فلا يقدر أن يتم نسكه، ما يقدر الذهاب والوصول هناك وهو محرم، أو يمنعه مرض بكسر من نحو ذلك أو عرج، فإن هذا كذلك يهدي ثم يتحلل، يهدي ثم يتحلل. ويدل عليه ما يأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج الحديث، فهذا يدل على أنه أن الذي يمنعه المرض هو كالذي يمنعه العدو. استدل الحنابلة من وافقهم بقول ابن عباس بقول ابن عمر في البيهقي أن ابن عباس رضي الله عنه نحو عن ابن عمر قال لا حصر إلا من عدو، لا حصر إلا من عدو. وأما الأحناف فاستدلوا بقول ابن مسعود وهو يخالف قول ابن عباس وابن عمر، وقالوا إن واستدلوا بالحديث الذي يأتي من كسر أو عرج فليحل ثم ليحج من طابه. وذكر ابن القيم رحمه الله عن أهل عن غير واحد من أهل اللغة أنهم قالوا إن الإحصار من المرض وإن الحصر من العدو، وحمل قول ابن عباس لا حصر إلا من عدو يعني على اللغة لا حصر إلا من عدو، هذا في اللغة. أما إن كان لمرض ونحو ذلك فيسمى إحصار، والآية جاءت بالإحصار وإن أحصرت، فالإحصار عند أهل اللغة يكون بمرض ونحوه، وأما الحصر فإنه يكون من العدو، واختار هذا ابن القيم رحمه الله. فالراجح أن من منع من إتمام نسكه ولا يختص هذا بعدو خلافا للمذهب، حصره عدو أو حصره مرض أو ضياع نفقة، فإنه يتحلل، يذبح هديه ويتحلل، يذبح هديه ويتحلل. فإن لم يجد هديا صام 10 أيام ثم حل في المذهب. وعند المالكية لا يجب عليه الصيام وهو الراجح، قالوا لأن هذا ترك نسك، فكيف نقيس ترك النسك على فعل النسك؟ الحنابلة ومن وفقهم قاسوا الإحصار على هدي الحاج والمعتمر، فقالوا إن هدي الحاج والمعتمر ينوب عنه لمن عجز، ينوب عنه الصيام، فنقيس عليه دم الإحصار. والقياس مع الفارق لا يصح، لأن دم الإحصار دم لترك نسك، وأما هدي الحج والعمرة فهو لفعل نسك. وعلى ذلك فنقول إذا لم يجد هديا فإنه يحل ولا شيء عليه، إذا لم يجد هديا حل ولا شيء عليه. إذن إن وجد هديا ذبحه ثم حل، وإن لم يجد فإنه لا يجب عليه الصيام على الصحيح من قولي العلماء. نعم. كيف؟ إيه في العمرة والحج، الإحصار يكون في العمرة وفي الحج. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. نعم. وتقدم حديث ابن سوى أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وأمر أصحابه بذلك، وأنه نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، فقوله فحلق ونحر هذا الواو لا تفيد الترتيب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على قباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، متفق عليه. وزاد النسائي فإن لك على ربك ما استثنيت. هذا الحديث فيه أن الحاج والمعتمر إذا اشترط فإن له على ربه ما استثنى، وعلى ذلك فإذا اشترط فأحصر فإنه يتحلل ولا شيء عليه. هذا هو الصواب وهو أصح قولي العلماء في هذه المسألة وهو ظاهر الحديث. فإن لك على ربك نعم ما استثنيت، حجي واجتهدي. نعم. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أن الاشتراط إنما ينفع للخائف، وأما غير الخائف فلا ينفع، وهذا هو الصحيح. أما المذهب فإنه عندهم الخائف وغيره، والراجح أن الذي يشترط إنما هو الخائف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه ضباعة وكانت خائفة لأنها تشتكي، تخاف أن يمنع تمنعها أن تمنع هذه الشكوى من إتمام الحج. نعم نعم. وهي تريد يعني أن ترجع، يعني ما إذا كانوا لا يرون أن المرأة تطوف فهذا يعد نعم، هذا يمنع، هذا يمنع. إذا كانوا من يرون أن الحائض لا تطوف وهي حائضة للعذر، نعم نعم، أو يكونوا قريبين ولا يشق عليهم الرجوع لكنهم يقولون نريد أن نشترط، فالظاهر صحة هذا الشرط. نعم. وعن إكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. هذا الحديث حديث صحيح وهو يدل على ما تقدم، وأن الإحصار بالكسر أو العرج مثل ذلك أيضا ضياع نفقة ونحو ذلك، أن هذا داخل في هذا الباب. وقوله فقد حل وعليه الحج من قابل، هذه الجملة أخذ بها الأحناف وهو رواية عن أحمد، وهو الراجح أن المحصر عليه أن يحج من قابل، وإذا كان في عمرة عليه أن يعتمر من قابل، يعني بعد ذلك إذا ذهب الإحصار اعتمر، وهذا القول هو الراجح، وأن المحصر يذبح هديه ويحل وعليه أن يحج من قابل، وهو ظاهر هذا الحديث وهو مذهب الأحناف ورواية عن أحمد. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.